احنا مش في رحلة، احنا مش في فترة زمنية بنبحث فيها عن ذاتنا وانجازاتنا وشغفنا وبندور فيها على السعادة والاستقرار والانجاز اطلاقا. احنا عبيد، وفي هذه الدنيا في امتحان، الاجابة الصح فيه بحسنات والاجابة الغلط بسيئات، وفي الاخر في حساب وفي الاخر في جزاء، جنة ونار. وطبعا ما فيش تعارض تماما ان انت تحقق ذاتك وانجازاتك وسعادتك واستقرارك، ولكن داخل اطار الامتحان بقوانين الامتحان مش بقوانين تانية، عشان خاطر في الاخر الحاجات دي عليها حساب، عليها جزاء، عليها حسنات وسيئات. وفي اسئله في الامتحان ده بتبقى مش سهله، في اسئله بتبقى صعبه وفي اسئله سهله، في اسئله بتحتاج تفكير وفي اسئله لا تتحل في ساعتها. بس من اصعب الاسئله اللي موجوده في الامتحان في الدنيا الاسئله اللي بتكون لها خيوط مع ناس تانية، الاسئله اللي لها بعد اجتماعي، اللي انت لما تيجي تجاوب عليها تلاقي ان في ناس تانية بتضغط عليك عشان خاطر تجاوب اجابة معينة، مع ان السؤال ليك انت اصلا، بس تلاقي ان في ضغوط من ناحية هنا ومن ناحية هنا ومن ناحية هنا عشان خاطر توصل لحاجة معينة. وحقيقي الاسئلة دي مش سهلة، وربنا سبحانه وتعالى نبهنا على النوعية دي من الاسئلة في الكتاب. قال الكلبي: لما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة الى المدينة، جعل الرجل يقول لابيه واخيه وامرأته: انا قد امرنا بالهجرة. فمنهم من يسرع إلى ذلك ويعجبه، ومنهم من يتعلق به زوجته وعياله وولده، فيقولون: ناشدناك الله أن تدعنا إلى غير شيء فنضيع، فيرق فيجلس معهم ويدع الهجرة. فأنزل الله عز وجل قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. طبعا الموضوع ده بيكون على مستويات، ممكن اعلى مستوى خالص واحد مش مسلم في بيت مش مسلم وعايز يسلم، وهم بقى شموا خبر وجابوه قالوا له: تعالى ولو اسلمت هنقطعك ونقتلك ونوديك المكان الفلاني يعملوا فيك معرفش ايه، فيضغطوا عليه يخاف ويسيب الدين. ممكن واحد لا يقول لك مثلا: انا خايف من المستقبل، مثلا طب هاكل ازاي واشرب ازاي واعيش فين واتجوز مين، المستقبل عامل له ضغط جامد جدا، الحاجات الاجتماعيه اللي عامله له ضغط، فيبيع الدين عشان خاطر ياكل ويشرب ويتجوز. ممكن واحد بقى اقل من كده خالص، هو واحد مسلم في بيت مسلم كل اللي فيه موحدين، بس هو بيت مش متدين، فعندهم عادات في البيت محرمه، يعني بيفرحوا زيهم زي اي حد ما بيفرح، بس في افراحهم في حاجات محرمه، بيصيفوا زي ما اي حد بيصيف، بس بيصيفوا في حاجات في اماكن فيها فجر وفيها فسق شديد، وممكن يكونوا هم بيعملوا كمان حاجات محرمه شديده. فهو دلوقتي ابتدى يلتزم ويتدين بطريقه لا تتناسب ولا تتناسق مع النظام الاجتماعي اللي اهله عايشين بيه. ممكن على فكرة هو يكون الزوج، ممكن يكون رب الأسرة، ممكن تكون الزوجة، ممكن يكون الابن أو البنت. يبتدي يحصل نوع من أنواع المواجهة، هم رافضين تغير فلان الفلاني أو فلانة الفلانية. ليه؟ عشان خاطر هو داخل لهم بنظام اجتماعي هيمنعهم من حاجات هم بيحبوها وعايزين يعملوها حتى لو حرام، فيبتدوا يضغطوا عليه يضغطوا عليه يضغطوا عليه: خلي بالك لو عملت كذا مش هنعرف نعمل كذا، ولو عملت كذا مش هنعرف نعمل كذا، وانت كده هتنكد علينا ومش هنعرف نفرح، مش هنعرف نسافر، مش هنعرف نعمل كذا، لو عملت الموضوع الفلاني ابن عمتك مش هيقبلوه في كليه كذا وهم بيعملوا معرفش ايه، وبنت عمتك مش هيحصل لها معرفش ايه، ومش هتتعين فين، وفلان مش هيتعين فين، وانت مش هتلاقي شغل بسهوله عشان خاطر، وانت مش هتتجوزي عشان. يفضلوا يضغطوا يضغطوا يضغطوا يضغطوا ليه؟ عشان يتراجع. انا بقول لكم السؤال ده صعب جدا جدا يعني، وكتير بيكلموني في التليفون يقولوا لي: انا يحصل لي كذا، ووقفوا قدامي يقولوا لي كذا، زوجي قال لي كذا، او مراتي وولادي هم اللي واقفين قدامي، او يكون الابن مثلا او البنت يقولوا لي بابا وماما. وتبقى انت هتقول له ايه؟ هو بيقول لك: لا طب انا اعمل ايه، انا مش قادر استحمل كلهم ضدي. اثبت اثبت، كلنا حصل لنا كده، كلنا حصل لنا كده، هم مش عايزين نظام اجتماعي مختلف حتى لو كان النظام الاجتماعي ده هو اللي ربنا سبحانه وتعالى يحبه ويرضاه. خلينا ماشيين على الحرام اللي نعرفه أحسن من الحلال اللي ما نعرفوش. أنا بقول لكم بيحصل عند ناس كتير كده، بس ده سؤال وسؤال صعب، بس أنت لازم تعديه، ولو عديته ثوابك كبير جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. وخلي بالك مش أنت الوحيد اللي بتتسأل السؤال ده، كل الناس تقريبا اتسألت السؤال ده. وربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. فمش هيتقال لك حاجة جديدة، انت بس اثبت وان شاء الله هتعدي.